للنوع يعني طائفة من العلم من نوع معين، أو علما أي علما كثيرا للتعظيم. ولقد آتينا داود وسليمان علما، فالتنوين هنا للتعظيم أو التنوين للتنويع، علما على صورة معينة على شكل معينة في أشياء معينة. وقال الحمد لله. طيب، ولقد آتينا داود وسليمان علما، فقال الحمد لله ولا وقال الحمد لله؟ تقول فقال آتيناهما العلم أو علما فقال الحمد لله. قال سبحانه وتعالى وقال الحمد لله، فدل هذا الكلام أنه معطوف على محذوف كان بالفاء. فمعنى الآية كما قال المصنف رحمه الله ولقد آتينا داود وسليمان علما فعلا به وقال الحمد لله، ويؤيد ذلك أن الشكر باللسان إنما يحسن إذا كان مسبوقا بعمل القلب، العزم على فعل الطاعة وترك المعصية. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال أي فعل وقال فعمل وقال الحمد لله الذي فضلنا أي بالعلم والنبوة وتسخير الطير والجن والإنس، الذي فضلنا بهذه الأشياء على كثير من عباده المؤمنين. هل فضلهم على كثير من عباده المؤمنين ولا على كل العباد المؤمنين في هذا الباب هم فضلوا؟ على كل، ما أحد أوتي هذا من علم منطق الطير، هذه أشياء ما حصل لأحد، مش كده؟ فهي في الحقيقة فضلوا بهذه على كل العباد المؤمنين، ولكنهم تواضعا يقولون ذلك. فضلنا على كثير، أو فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. فهذه قالوها تواضعا. وهذه الآية فيها دليل على شرف العلم وارتفاع محله، وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله عز وجل على العباد، وأن من أوتي العلم فقد أوتي خيرا كثيرا، ويكون قد أوتي ما فضل به على كثير من العباد ومنح شرفا جليلا. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، وتفضيلنا كتفضيل العلم. وورث سليمان داودا، ما معنى ورثه؟ فلان يرث فلان، يأخذ ما عنده بعد موته. فهو ما الذي أخذه سليمان من داود بعد موته؟ العلم والنبوة. طب ليه ما يكونش المال؟ ايه المشكلة؟ ما هو ورثه بل ورث ورث المال، ليه مش المال؟ لا نورث دي واحدة. الثانية اخواني، ان المال لا يخص به سليمان، كل الاولاد هياخدوا من الايه؟ هياخدوا من المال. اذا مات الاب كل يرث من هذا الميراث. مش هنقول مثلا اب عنده محمود وعلي ومختار وحمزة وليلى وفاطمة، هنقول ورثت فاطمة تقول لك وفضلت بهذا. طب اقول الكل ورث، الكل ورث من الاب. فاذا خصصنا واحدا لما جيت في ميراث لم يأخذه ايه سواه. وورث سليمان داود، يرد واحد يقول ما كل الاولاد، كما قال قتادة كان لداود 19 ولدا، ما كلهم ورثوا. اسمعنا سليمان يعني فورث سليمان من بينهم النبوة. ولو كان المراد وراثة المال لم يخص سليمان بالذكر، لان جميع الاولاد في هذا الامر سواء. فهذه الوراثة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الانبياء، نحن معاشر الانبياء لا نورث درهما ولا دينارا، انما نورث العلم. وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا منطق الطير. يخاطب سليمان الناس محدثا بهذه النعمة وشاكرا لها، كقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث. وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير يعني كلام الطير، فنقول منطق الرجل يعني كلام الرجل، يعني فهمنا ما يقول الطير. وفي الحقيقة كما قال الجماعة من المفسرين إنما علم منطق جميع الحيوانات، وذكر الطير لأنه كان جندا من جنده يسير معه لتفضيله من الشمس. علمنا منطق الطير وأوتينا يعني أعطينا من كل شيء، كل شيء تدعو إليه الحاجة، علم نبوة حكمة مال تفسير الجن الإنس الطير الرياح الوحش الدواب كل ما بين السماء والأرض، أوتينا من كل شيء. كل جنس يخطر ببالك موجود، كل جنس موجود تراه أوتوا منه، ألوان من الطير معينة مثلا أوتوا من هذا، ألوان من الحيوانات والدواب أوتوا منها، وأوتينا من كل شيء. في ملك أعظم من كده؟ أرأيتم كيف إذا أراد الله أن يملك عبدا؟ ها؟ كل شيء. هتتكلم على الأنواع مثلا، مفيش سيارات اليوم، لو أنواع من السيارات يبقى كل الأنواع عنده، أنواع من العقارات كل العقارات عنده، أنواع من الأراضي والمزارع كل المزارع وأنواعها عنده، أنواع من الطيور كل الأنواع عنده عنده. أوتينا من كل شيء ملك عظيم. تكرين دعوته كانت ايه؟ هب لي ملكا لا ينبغي لاحد، يعني ما حدش يبقى عنده ملك ده. واستجاب الله، واستجاب الله، واوتينا من كل شيء. ان هذا الذي اوتيناه من العلم والنبوه ومن كل شيء ومنطق الطير لهو الفضل المبين، اي الظاهر الواضح البين الذي لا يخفى على احد، والذي يظهر فضيلة داود وسليمان. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وَرَثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ. هو الفضل المبين. سمع محمد السمير. سمع حدا موسى. ولقد آتينا داود سليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، إن هذا لهو عباد إيمان. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة لسليمان جنوده حشر فتين يعني حشر بعث في المدائن ايه حاشرين يعني ايه جامعين للناس او للسحرة وحشر لسليمان جنوده جمع لسليمان جنوده عرض عسكري طيب ايه الجنود شكله ايه قال سبحانه من الجن والانس والطير الله اكبر من الجن في صفوف كتائب من الجن وصفوف كتائب من الإنس لا وفي كمان كتائب جوية فوق من الطير وكله يأتمر بأمر سليمان ملكهم هو سليمان وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير مش محتاجين بقى الايه كلام بتاع المفسدين وكان عدد مش عارف الانس ايه والجن ايه وتنظر ايه وتعمل ايه كل الكلام ده ملوش معنى خالص ليك انت تتخيل واحد ممكن كده انس وجن وطير بدون تهويل او ذكر اشياء لا دليل عليها فهم هؤلاء الجن والانس والطير تخيل منظرهم عامل ازاي عدد كبير من انس وجن وطير بيبقوا عاملين ازاي زحمه كده وماشيين مع بعض ابدا قال فهم يوزعون يوزعون الوزع انتوا عارفين في الكتائب كتائب الجيش فيكم داخل الجيش لا صفوف وبتطروا بالعرض كده وفي واحد بينظم الصفوف بالطول كده وبالعرض واحد ماشي كده واحد ماشي كده دول اسمهم الوزع يلاقي واحد طالع الصف كده وانا مش مظبوط يدخله مقدم يرجعه راجع يقدمه مش كده يصير اسمهم وزع. فهم يوزعون يعني فيه وزع على صفوف الجن والانس والطير، يردون اولهم على اخرهم واخرهم على اولهم. فيش واحد اسمها سارح لوحده قدام وواحد متاخر لورا، كله ماشي بانتظام. سبحان الله. طب الكلام ده ماشي في الانس في الجن وفي الطير، هذا يعني ان كان فيه كتائب محكمه. فيش واحد فيهم يطلع من الصف. فهم يوزعون، فيوزعون يعني يرصون، يقفون على مراتبهم وفي اماكنهم. نرد الاول على الاخر والاخر على الاول، الكلمه المشهوره في كل التفسير، يرد اولهم على اخرهم واخرهم على اولهم، يعني يخليهم كلهم ايه في مكان واحد. يكون حاجه معقشه انت عملت رقص كده كده، يجيب اللي في الاول في الاخر وفي الاخر في الاول، بحيث بحاجه واحده. حتى اذا اتوا، فهم يوزعون حتى اذا اتوا على وادي مدين. يوزعون لها معنى اخر، التوزيع بمعنى التفريق. مش كده؟ بيوزع لحمه، بيفرق لحمه، مش كده؟ يوزعون يعني يفرقون، ويقال منها اوزاع يعني طوائف، اي فهم طوائف في اماكن شتى. اذا كانوا اوقف هنا طائفه من الجن، هنا طائفه، اوقف من الجن هنا طائفه، من الطير طائفه، من الانس. فكلمة يوزعون لها معنيان، إما يقسمون طوائف وكل طائفة لها وزعة، ده المعنى الثاني، إن ترصهم رصا وتنظمهم تنظيما فلا يتقدم ولا يتأخر منهم أحد. وبينهم كذلك يسيرون وهم يوزعون جن وإنس وطيب، حتى إذا أتوا على وادي النوم، لغاية لما وصلوا بالطريقة دي وصلوا الى وادي النمل، وهم سائرين في هذا الانتظام. اتوا على وادي النمل، اتوا على وادي النمل. احد يقف على كلمة وادي كده، واحد يقرا ويقف على كلمة وادي، قول يا عبد الله. كده حتى اذا اتوا، حتى اذا اتوا على واد، لان امامكم الدال مفيش بعدها ايه، مفيش بعدها ياء، واضح؟ وفي قراءه فيه ياء، كيف نقف بقراءه الياء؟ حتى اذا اتوا على وادي، لان في ياء قراءه الحرف عندنا ما فيهاش ايه ياء، فنقف بالقلقله. حتى اذا اتوا على واد، لكن لو وصل حتى اذا اتوا على وادي النمل، سواء في هذه الاصلين حتى اذا اتوا وهم يسيرون هكذا ممنوعين من التفرق، مجموعين طوائف، اتوا على وادي النمل. بعض العلماء قالوا وادي النمل هذا في الطائف، بعضهم قال وادي النمل في الشام، لكن ما من هذا في الشيء. لكن نعرف في النهايه ان كما ان هناك أماكن للبشر وأماكن للجن، أيضا هناك أماكن وأودية للنمل. حتى إذا أتوا، إذا النمل أمة، كما جاء في الحديث النمل إيه؟ أمة. وهذه الأمة سمى الله سورة باسمها سورة النمل. حتى إذا أتوا على وادي النمل، سواء في الطائف أو في الشام، ولعل هناك أودية للنمل كثيرة، الله أعلم. حتى إذا أتوا على وادي النمل، ما معنى اتوا عليه؟ ها؟ يعني هم وصلوا اليه، ولكن قالوا على، قال بعض العلماء لانهم كانوا محمولين على الريح فكانوا مستعلون، اتوا عليه، هذا قاله بعضهم. حتى اذا اتوا سليمان وجنوده على وادي النمل، قالت نمله، قالت نمله، يسطر الله قول نملة في كتاب الله، لأنها داعية حق، لأنها فقيهة. قالت نملة، قالت نملة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة تأمر عشيرتها بالمعروف وتكف عنهم الأذى وتحذرهم تحذيرا عاما. يا أيها النمل، جعل خطاب النمل هنا كخطاب العقلاء لفهمها لذلك الخطاب. ادخلوا مساكنكم، الأماكن التي تسكنون فيها، لا يحطمنكم، يعني لا يكسرنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه النملة لم تقل أنزل بنفسي وتنخرق الدنيا واللي يحصل يحصل، بل قامت تنذر وادي النمل، قامت تنذر وادي النمل. كثير من الناس لا يعرف إلا نفسه، يجلو يسر نفسه، فحذر ونادي ألحى نفسي أنا واللي معايا شبه. لكن هذه النملة قامت منذرة لجنسها، يا أيها النمل. وحين نادت بينت لهم سبيل النجاة، ادخلوا مساكنكم. فكثير من الناس وكثير من الدعاء يحذر ويخوف ولا يذكر الحل ولا يبين المخرج، لكن هذه قبل التحذير، قبل ان تقول لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بينت السبيل وبينت الطريق. ادخلوا مساكنهم. خلي بالك، وهذا من الذكاء ومن الفطنة ومن الحكمة، حط نفسك مكان النملة وانك لقيت جيش قادم، هتقول ايه؟ لو انت كنت همك على الامة وهمك على الناس، واحد هيجري نفسه خلاص ويصعب حد، مش هيمر على البيوت وينادي، والتالي لك لا همر وهنادي. طب لما هتمر وهتنادي هتقول ايه؟ هقول يا جماعة فيه جيش جاي وهيبهدل البلد، وانا شفته والله العظيم شفته، كان جاي كذا كذا. على ما خلص كلامه وصل الجيش وكسر الدنيا، هم لسه ما همش يعملوا ايه. دي بدأت بالحل، ادخلوا مساكنكم، ده بداية كده بيتبين لهم السبيل، الحاجة اللي هيعملوها، الحاجة اللي فيها النجاة. ادخلوا مساكنكم، لان الموضوع ان سليمان وجنوده جايين وسيحطمونكم. لا يحطمنكم سليمان وجنوده، ولكنها لم تترك الكلام هكذا، لا يحطمنكم سليمان وجنوده، اسمعها كده، ها كانه ايه، غزو جاد يهلكني، سليمان وجنوده جايين عشان يحطموكم، ولكنها تلتمس العذر لسليمان وجنوده، رغم انه هو وجنوده سيهلكها هي وادي النمل، لكن عندها انصاف، ده مش غزو، ده هم لا يشعرون، حالهم انهم ما يدرون ان هنا وادي النمل، لصغاركم ولعدم معرفتهم بذلك سيحصل هذا. طب وده وقت ايجاد المبررات لسليمان وجنوده، ها لسليمان وجنوده، ده وقت ايجاد مبررات. لو انت مكانها يا عم عصبوه باجره، ماليش دعوه، مش كده؟ انصاف، انصاف. تقول ايوه يا اخوانا الاخ فلان قال كذا، بس قصده كذا وكذا، وحد يفهم غلط، مش بقاش فيه سوء ظن، ما بقاش فيه نوايا خاطئه وفاسده. هذه النملة سجل الله وصدر قولها وسمى السورة سورة النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، يعني لا يعلمون بمكانكم. واضح؟ فتبسم ضاحكا من قولها، فهو بيفهم منطق الطير. فتبسم ضاحكا، لأنه فهم الضحك من التبسم، فجاء ضاحكا هذه حالا مؤكدة، تبسم ضاحكا. وبعض الناس قال لا، لأن التبسم أحيانا يكون للغضب، مش كده احيانا تتبسم في البسمة الصفراء دي هم بس مش ده تتبسم انك بتضحك تتبسم انك ايه يقول اذا رأيت ايه انياب الليث بارزة فلا تحسبن الليث يبتسم ها لا ده بيتبسم ضاحكا مش بيتبسم غضبا ولا سخطا هو تبسم الضحك وبعد وقع لا الضحك لم يكن تبسما وهذا تأكيد لهذا الحال تبسم ضاحكا من قولها تعجبا من قولها وفهمها واهتدائها ومقولتها الراقية وحرصها على جنسها والتماس العذر لسليمان وبيان السبيل قبل التحذير امور وفوائد احنا ساكن احنا عملناها خطبة قالت نملة وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي فقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي ما معنى اوزعني مش شويه السائلين يوزعون ما الاوزعني هنا يعني اوزع اتفضل يعني يجعل لي وازعا احنا الوزع والوازع هو اللي يرد هذا على هذا ويجمع الامور رب اوزعني يعني يجعل لي وازعا عندي من نفسي يردني اذا تقدمت او تاخرت بعيدا عن الشكر الى الشكر وخلي بالك كلمه يوزعون دي هتتكرر في الصوره اكثر من مره عشان نيجي نربط اول الصوره باخرها من دلوقتي اهو اذا جاءت يوزعون فهم يوزعون قال ربي ايه اوزعني يعني اجعلني ادع شكر نعمتك اكف اربطه عندي فان فلتت الدم ورا وانتهى اوزعني ان اشكر نعمتك وقيل اي الهمني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي التي انعمت علي وعلى والدي يوزع الله شكر نعمتي على والدي وانعم على والدي بايه النبوة كده والعلم وان اعمل لواحق هذه النعمة قال وان اعمل صالحا ترضاه ملاحظين الربط بين النعم وبين عمل الصالحات بين اكل الطيبات وعمل الصالحات هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى كل من الطيبات واعمال الصالحات كل من رزق الله عز وجل وهذا الخير وهذا النعيم من طعام وشراب وغيره ولكن اجعل هذا مسخرا في ايه؟ في الطاعة اعمل صالحا رب العزة سبحانه وتعالى ما امرنا ابدا ولا حرم علينا هذه النعمة في الدنيا قل من حرم زينة الله الذي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة مفيش تحريم اخواننا الطيبات أولئك الذين يحرمون على أنفسهم أشياء أنهم يظنوها دينا وتقربا أبدا إنما الدين والقربة في أن تأخذ هذه النعمة وتحمد الله سبحانه وتعالى عليها وتأخذ ما يأتي من ورائها في الطاعة اجعل القوة التي تقويت بها من طعام وشراب للعمل بدين الله عز وجل فما ليس عندنا هذه الرهبانة سميه بقى تقشف سميه زهد ليس من ذلك في شيء كل من الطيبات واعمال الصالح وهنا قال اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي هذا الملك العظيم وان اعمل صالحا ترضاه اي ترضاه مني ثم دعا لدعوة للآخرة قال وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ادخلني برحمتك في عبادك الصالحين ناس تدعي للدنيا وما لهم في الاخره من خلاق وناس تدعو بالدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه قل وبالاخره قل ادخلني برحمتك في عبادك يعني في جمله عبادك اثبت اسمي مع اسمين اثبت اسمي مع اسمين او في اسمين احشرني في زمرتهم الى دار الصالحين وهي الجنه وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال الامام الشوكاني رحمه الله اللهم وإني أدعوك بما دعاك به هذا النبي الكريم فتقبل ذلك مني وتفضل علي به دعاء فإني وإن كنت مقصرا في العمل ففضل فهو سبب الفوز بالخير. فهذه الآية منادية بأعلى صوت وأوضح بيان لأن دخول الجنة هي دار المؤمنين بالتفضل منك لا بالعمل منهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح: تجددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحد الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا لم يكن إلا تفضلك الواسع فترك طلبه منك عجز، والتقريط في التوسل إليك بالإيصال إليه تضييع. قال: وأدخلني بإيه؟ برحمتك في عبادك الصالحين. حشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. فإذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا. وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. سمعنا رفته. بسم الله الرحمن الرحيم. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأدخلني برحمتك في عبادك أن أعمل صالحا ترضى. أوزعني، قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. وتفقد الطير سليمان عليه السلام مع كثرة الجنود وكثرة من حوله يتفقد الطير، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، وهو أن القائد يتفقد رعيته، أما أنه لا يعلم عنه شيئا من اللي حاضر من اللي غاب، فهذا ملكوت كبير جدا لسليمان عليه السلام، ولكنه يتفقده مش بيتفقد الإنس، لا بيتفقد حتى ليه الطير. وهذه وقفة مهمة جدا يسمونها علماء الإدارة والمتكلمين في التنمية البشرية اسمها المتابعة. فسليمان عليه السلام يتابع حتى الطير. طب بنقص هدهد، يعني ممكن ده كله جاد على هدهد، ما بنقص، راح فين يعني؟ راح على شط ولا بتاع بيشرب شويه ميه وراجع شغلانه. ها صحيح، يعني تقعد تفكر كده، هدهد غايب، ليه بناقص هدهد؟ ماشي مع هدهد هناك. لا بيتفقد. احيانا نحن اخواني مع كثره مشاغلنا وكثره عيالنا نقول ايه؟ هيتفقد مين ولا مين؟ تلاقيه هنا بيلعب مع العيال كده؟ لا، تتفقد حتى الهدهد، حتى الهدهد، فلا بد من المتابعة. فين بس فلان؟ هي البنت دي فين؟ راح فين؟ استأذنتش ليه؟ استأذنتش ليه؟ خد معاه كذا، عمل كذا، دي متابعة، دي مهمة جدا عشان يبقى له هذا الملك. فلهذا الملك كما قلنا أن كل حاجة لها تكليف، تكليف المتابعة. وتفقد الطيرة عليه السلام فقال ما لي لا أرى الهدهد، ما لي لا أرى الهدهد. خلي بالك، ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. شايفين الإنصاف؟ هو الهدهد غايب ولا أنا ولا موجود أنا مش شايفه؟ ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. ها؟ ما تتعجلش، لازم في تروي. ها الواد ده مش هنا ليه؟ الواد ده هياخد النهارده. تعال استنى، الواد جوه في الاوضه ده نايم، سيبه سيبه شفتوش، فخليك ملص عشان باش منظرك وحش بس. ها التروي والحكمه، ما لي لا ارى الهدهد ام كان. شفته في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما ابوه جه واشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم، مش ناوي تعالى خد انت بتقيم الليل وتعمل لي كذا وكذا، الكلام ده مش صح وصح كذا، لا لا لا، سأله الأول، أنت الذي تفعل كذا وكذا وكذا؟ قال نعم يا رسول الله. خلاص نبدأ نتكلم كده، إذا حد يدخل في موضوع تبدأ تقول حلول وتقول مش عارف إيه، وإنت مفيش مشكلة يا عم، استنى أنت بتتكلم في إيه؟ مفيش موضوع أنت بتحكي فيه ده أصلا مش موجود. فتريث وتمهل واعرف الأمر واستقصي واسمع من أهله واسمع من صاحبي، ثم بعد ذلك علم. وتفقد الطير هذه روح، فقال تفقد طلب ما غاب منه، المفقود منه اللي مش موجود اللي مش شايفه، تمام. وتفقد الطير كل الطير، يدور على الطير فشاف العصافير وشاف البغبغانات وشاف الكوكتيل وشاف مش عارف ايه، وصلنا للهدهد، فيه هنا هدهد غايب. وتفقد الطير، ما هو له وزع، مش في وزع بتعود هؤلاء. ها يا وزع بتاع الهدهد، هي فيه عندك حد غايب؟ ايوه فيه هدهد يا سليمان هنا غايب. تفقد فاخبروه، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغيب، ولعله كانت فقط لنفسه الله أعلم كما هو ظاهر الآية. فقال ما لي لا أرى الهدهد، إيه المانع يا ترى عدم الرؤية ولا هو غايب؟ لو كانت التالية لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، عقوبة المربي لمن يقول، والعقوبة تتناسب مع الخطأ، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. مش محتاجين بقى كتب التفسير قال العذاب الشديد أن ينسف للشوك والعذاب الشديد قيل يحبسه مع أضبابه بدل ما يحط معاه هدوء زي يحط معاه غرفات مثلاً. أيا كان العذاب سليمان أعلم كيف يعذب من علمه الله منطقه، وقيل يعذبه يمنعه من الخدمة، إن هذا تشريف له أن يخدم في ملك سليمان. فالعقوبة على قدر الذنب، العقوبة على قدر إيه؟ الذنب. لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه، أو ليأتيني بسلطان مبين، سلطان يعني حجة، وإن يكون عنده عذر وعنده حجة واضحة بينة إن أنا غبت عشان كذا كذا. أحيانا أنت في الغضب وحرصك على التفقد والمتابعة تتوه منك الحتة دي، تضيع منك الجزئية دي، إن ممكن يكون عنده إيه؟ عذر، يمكن أن يكون عنده عذر. قال أولى يعني يكون عنده عذر، فأتاني بصمه يكون عنده عذر هو اللي خلق أخطر، يبقى حاجة من ثلاثة، يا إما أخطأ وغاب، أولا هو غايب ولا أنا مش شايفه، يبقى في احتمالية مش شايفه خلاص عدى العيد وغلط عندنا أنا مش شايفه، مش موجود فعلا يبقى حاجة من اثنين، يبقى مش موجود بعذر بدون عذر، بعذر خلاص هيأتيني بالسلطان المبين والحجة الواضحة وكان غايب ليه. خلي بالك لأن كثيرا من المربين والآباء قال تعال خد يد هنا، خد فين؟ طب انا كنت محمود صاحبي اللي جنبنا وكنا واقفين على باب البيت هنا الوقت. خلاص هو سد الأرض الكلام ده. احنا كنا كذا في مكان كذا، هو كذاب. لا كان هنا ولا كان هنا. أو لا يأتيني بسلطان مبين، حجة بينة واضحة فعلا دليل وبرهان وكان في المكان الفلاني. إذ أنه ذهب بغيره. واضح؟ فهذه المتابعة لتفتقر إليها الأمة وتفتقر إليها المربون وتفتقر إليها الآباء، فينبغي أن ننتبه لذلك. يبقى ده احتمال إن له عذر، ونعرف العذر يبقى عذر حقيقي بين واضح، مش كلمة، مش سد خانة، مش هديني اسمي تبعته اسمي سألته وهذا ده. طيب حسن الظن وكل شيء، لكن لابد يكون عندك متابعات. شفت النبي صلى الله عليه وسلم لما راقب ابن صياد ترقبه من وراء النخل، ترقبه من وراء النخل، هذا دليل على المتابعة. شوف يعمل ايه، لو عذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه، ده الاحتمال الثاني انه ملوش عذر ويكون ماشي وده غلط منه بدون عذر، ملوش عذر ملوش حجة ملوش سلطان مبين، في هذه الحالة سيعاقب. واذا عوقب في احتمالين، عقوبة شديدة او قتل، تتفاوت العقوبات على حسب هذا الذنب. يبقى اول حاجه التحقق، يا ترى هو ده ولا ده. رقم اثنين، تحققنا انه غايب، عذر ولا بدون عذر. طيب ملوش عذر، عقوبه صغيره ولا كبيره؟ شفت الكلام منضبط؟ عشان كده ليه ملك ويثبت له الملك من باب الاسباب. طبعا هذا برحمه الله ان يعطيه الملك، لكن بنتكلم ازاي ياخذه باسباب ثبات هذا الملك. اولى ياتيني بسلطان مبين. أين ذهب هذا الهدهد؟ هذا ما سنعرفه غدا. حلوة دي؟ سبحانك اللهم وبحمدك. خذوا أسئلة الأول. أسئلة. منطق الطير. ما معنى الكلمات التالية؟ منطق الطير. ينزعون. يحصمنكم أوزعني سلطان مبين. سلطان مبين. السؤال الثاني، اذكر الآيات الدالة على المعاني التالية: واحد، وجوب الشكر على النعم. فين وجوب الشكر على النعم؟ وقال الحمد لله. عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله وأن يرى جميع النعم من ربه. عنوان سعادة العبد أن يكون شاكرا لله وأن يرى جميع النعم من ربه الذي فضلنا على كثير من هذا. وراثة العلم والنبوة. آية الله لسليمان ما هي؟ تمام. الإنصاف في القول. الإنصاف في القول. إنصاف النملة هم لا يشعرون، وإنصاف سليمان عليه السلام. الصلاح سبب الدخول في رحمة الله، ونعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمته. تفقد أحوال الرعية. ماشي. استعراض الجيوش. سيد حاج محسن خش يا استاذ. التعذير لمن خالف الامر بالوعود. الانصاف في الحكم. ثانية كان انصاف في القول. انصاف في الحكم. الدال على بناء خلاص الأسئلة خفت. تعليق ليه؟ الأسئلة خفت خلاص. الدال على الخير كفاعله. الدال على الخير كفاعله. ولهذا قال درس هذا وغيره من دروس العلم ينبغي ألا تكون حكرا عليك. وبالتالي عايزين نذكر سببا نشكر به الله سبحانه وتعالى على نعمة أن أتى بنا إلى بيتك، وأن علمنا كتابك، وأن جمعنا إخوانا متحابين في مسجد. هذه نعمة شرط الشكر، وأرى أن شكرها هو أداء حقها. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وسنذكر وسائل للشق الثاني من الحديث، وهو وعلمه. هناك أو منكم من يستطيع أن ينقل هذا التفسير الذي ذكرناه إلى غير من المساجد أو إلى بيت يرجع البيت ويجلس مع زوجه وولده يقول لهم تفسير الآيات دي؟ خير بقى شكرا لتنفيذ عنه إن شاء الله عن القصد. إذا ترجع البيت وتنقل التفسير ده لأهل بيتك وقد كنا وعزلنا نسمع عن فلان عن أبيه عن جده، فلان عن أبيه عن جده، عن فلان عن أبيه عن جده، يعني البيت كله إيه؟ بيحدث ويتكلم. الأب الجد كان محدثا، حدثهم بالحديث، والأب كان محدث ويحدث بالحديث، والابن كان محدث وحدث من بعده. كان ده مهم جدا. فنعمر البيوت بهذا الأمر، هذه الأولى، والمساجد تنقل نفس الدرس إلى مسجد آخر. بعد صلاة القصر يقول لي استأذنك لما نقول نفس الكلام في مسجد كذا، ما تستأذنيش. انقله بحرف ولا تعزو إليه. انقله بحرف ولا تعزو إليه. قول كذا كذا كذا والشرح كذا وامسك الكتاب واشرح الناس ولا تعزو إليه شيء. هذه الأولى. ثانيا إذا كان فيه اسطوانة لهذه الدروس، إذا كان فيه شريط لهذه الدروس، انك تبدا تنسخ من هذه الاسطوانات وتعطي اخوانك. ثالثا والاهم، ثالثا والاهم ان تاتي بالناس لحضور الدرس، وهنعمل مكافاه من باب التحفيز على الاعمال لكل واحد ياتي بخمسه لحضور الدرس. خدناها من دعايه، دعايه للخير، لا من دلوقتي اللي فات مات حي عند رب العزه سبحانه وتعالى، لكن عندنا احنا المكافاه على اللي جاي، المكافاه على اللي جاي. كل واحد يجيب خمسه دي مكافاه كبيره، خمسه كتير يبقى سبعه. حيث طيب لكل راس مكافاه، اقصد بكل قلب مكافأة، انك في الحقيقة بتأتي بقلب مش بتأتي ببلد. واحد يقول لي هم خمسة همك ها ما اقدرهم من شهر روح. واللي ما اقدرهم دول هو لك المكافأة كان بتطلع 500 جنيه كل واحد ياخده 50 وانا اخد الباقي مشروع. احنا عندنا اخواني في امتحان يوم الجمعة وفي شغل يعني ها عايزان بقى مقدرين ولا ستحمل باذن الله تعالى هذه المجالس يوم ان نقوم لله رب العالمين، وستعرف ان ما كنا نضحى ونتبسم ضاحكين من اليوم سيكون سبب باذن الله تعالى ورحمته لسعاده ابديه. نسال الله عز وجل ان يجعلنا متعاونين على البر والتقوى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به طموحا وللفردوس يحملها الطموح.